يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح حائية ابن أبي داود لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراق، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة لجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد ينفر الجهم وأيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يتابع الناظم ذكر مذهب الجهمية في صفات الله تعالى، فذكر مذهبهم في القرآن، وذكر مذهبهم في الرؤية، وهذا وفي هذا البيت يذكر مذهب الجهمية في يدي الرب سبحانه وتعالى، فيقول: وقد ينفر الجهمي أيضا يمينه. أيضا تأتي بمعنى كذلك، يعني فيها رجوع إلى يقول السفاري عندكم في الشرح إن أيضا أيض مصدر آض يأيض بمعنى رجع. ففي معنى الرجوع إلى مثل ما سبق، فأنه يقول: وكذلك ومثل ما تقدم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي يمين الرب، يعني ينكر يديه، يقول إنه تعالى ليس له يدان، ثم يبين المؤلف الحق في ذلك فيقول: وكلتا يدي الرب بالفواضل، يعني بالعطايا الجزيلة، تنفح. نفح وبثلا يعني أسعده وأسعفه وأعطاه. وفي والسفارين شرح على رواية أخرى: بالفواضل تنضح. أخذ من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد دل الكتاب القرآن ودلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة على إثبات اليدين لله، فالله تعالى له يدان يخلق بهما كما خلق آدم بيده، ويأخذ بهما ما شاء كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يأخذ أرضه وسماءه بيديه، يعني يوم القيامة. فيبسطهما ويقبضهما، يعني يبسط يديه ويقبض يديه سبحانه، ويقول على الملك: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وشاهد هذا في قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله تعالى له يدان لا تشبه أيدي المخلوقين ولا نعلم كيفيتهما. فمذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب عموما يقوم على ثلاثة أصول: الإثبات إيمانا بما أخبر الله به ورسوله، ونفي التمثيل أي نفي مماثلة صفات الله لصفات خلقه، ونفي العلم بالكيفية. فإذا ضمن المسلم ذلك كان مستقيما على الحق: إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فنقول في هذه اليدين، فنقول نثبت، فنقول لله يدان، ونقول لا تماثل أيدي المخلوقين، وثالثا لا نعلم كيفيتهما فلا نتخيلهما. ليس لنا أن نتخيل يدي الرب على هيئة أبدا. كل ما يخطر بالبال من الكيفيات، انتبه، من الكيفيات، فالله تعالى بخلاف ذلك، لأنه ما يخطر بالبال كيفية صفات الله لا تخطر بالبال، لا نعلم كيفيتها. فلا يجوز أن نقول كيف يدي الرب، كيف ينزل، كيف استوى، كما قال ذاك السائل للإمام مالك فأنكر عليه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر به فوخر. فدل على إثبات اليدين لله الكتاب، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال ذلك رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم في دعاء عليهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود لما قالوا يد الله مغلولة كان غلطهم في ماذا؟ في إضافة اليد إلى الله؟ لا، في وصف الله بالبخل، هذا هو المنكر من قولهم. وعند الجهمية ومن تبعهم إن هذا من نسبة اليد إلى الله، هو من الباطل الذي ومن التشريف الذي عند اليهود. فعند المعطلة إن إثبات اليدين لله تشريف، وقال سبحانه وتعالى لإبليس، قال: ما منعك ألا تسجد؟ قال يا إبليس، هكذا الآية، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد؟ الآية الأخرى، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهاتان الآيتان هما أصرح الآيات في الدلالة على إثبات اليدين لله، وجاء ذكر اليدين في مواضع، لكن إما بلفظ الإفراد كقوله تعالى بيده الملك، أو بلفظ الجمع كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ولفظ الإفراد لا يدل على أن اليد واحدة، ولفظ الجمع لا يدل على أن لله أيدي، فإن هذا الأسلوب لا يفيد هذا المعنى. هذا معروف في من اللسان العربي، ذكر اليد مفردة وذكر اليد مجموعة بحسب التراكيب. فالله تعالى له يدان كما صرح بذلك في موضعين من القرآن، وكما دلت السنة على ذلك، فمنها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقتطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. وكلتا يديه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وكلتا يديه، هذا هو الشاهد، وكلتا يديه فله يدان. له يدان، يمين ويده الأخرى، أو يمين وشمال كما في رواية عند مسلم يدان. وأما قوله وكلتا يديه يمين، فالمقصود كلاهما ذات يمن وخير وبركة. في يمين في قوله عن يمين الرحمن، ليس هو معنى وكلتا يديه يمين، هذا لها دلالة وهذه لها دلالة. كلتا يديه يمين، يمينه واليد الأخرى كلاهما ذات يمن وخير وبركة. وقد فرق القرآن بينهما في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء في تفسير هذه الآية من السنة أن الله تعالى يأخذ السماوات، يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى وفي لفظ بشماله. ومن أدلة إثبات اليدين ما جاء في حديث الشفاعة من أن الناس يقولون لآدم، يطلبون منه أن يشفع لهم، يقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، خلقك الله بيده. ومن ذلك حديث ابن مسعود في قصة الحبر اليهودي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أن الله يجعل المخلوقات على أصابعه، يجعل الماء والشجر على أصبع والجبال على أصبع وكذا على أصبع وعدد، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات اليدين لله على ما جاء في القرآن وفي السنة. وأنكرت الجهمية ذلك على أصلهم في نفي الصفات كلها عن الله، في نفي الصفات كلها، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة في أكثر الصفات. إذن اليدان هي من الصفات التي تنفيها الأشاعرة، ينفون، يقول الله تعالى ليس له يدان، ثم يختلفون. فمنهم من يفوض النصوص ويقول هذه النصوص الله أعلم بمراده منها، لا نفسرها ولا نفهمها ولا نتدبرها ولا نفكر فيها، ما نفكر في قوله تعالى بل يداه مبسوطة، بل يداه مبسوطة، ولا يمكن لأحد أن يفهم منها شيئا. وهؤلاء هم المفوضة منهم، هم المفوضة من النفاذ. ومنهم من يفسر اليد بالقدرة أو بالنعمة، يقول إن الله خلق آدم بالقدرة، وهل لآدم مزية على سائر الناس على هذا التقدير؟ ليس لآدم خصوصية، فالله خلق كل شيء بقدرته. وإيجاده للإنسان هو من إنعامها عليه، إعطائه ما يحتاج إليه. تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة يذهب بخصوصية آدم وبالفضيلة التي اختص بها ونوه الله بها في تفضيله، حين قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والشبهة العامة عند المعطلة هو أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فنفوا كل ما أثبته الله ورسوله من الصفات حذر من التشبيه. ورد عليهم أهل السنة قالوا إلى انفوا كل شيء، إذا كان إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه فانفوا كل شيء، لا حتى الوجود، لأن الإنسان موجود، فهل إثبات الوجود لله يستلزم التشبيه؟ بالضرورة لا، فليس وجود الرب كوجود المخلوق. إذن وكذلك حياته، هل إثبات الحياة لله يستلزم التشبيه؟ لا، فليس الحي كالحي، وليست حياة الرب كحياة المخلوق، ولا سمعه كسمعه، ولا بصره كبصره. وقل أيضا، ونقوله أيضا خصوصا للأشعري، وقل مثل ذلك في وجهه ويديه سبحانه وتعالى، وغضبه ورضاه ومحبته، فليس رضاه كرضا المخلوق، ولا محبته كمحبته، ولا استواءه كاستواءه، وليست يد الرب كأيد المخلوق، ليست يد الرب كأيد المخلوق. فهذا هو الواجب، إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيف. والمعطلة يقول العلماء إن المعطلة جمعوا بين التعطيل والتشبيه، فشبهوا أولا حيث توهموا من صفات الرب ما يماثل صفات المخلوقين، وعطلوا ثانيا حيث نفوها، وشبهوا ثالثا حيث شبهوا الله بالناقصات والجمادات والمعدومات. والله تعالى أعلم بنفسه، وهو الذي أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما له من الأسماء والصفات. فأي جهل وأي سفه. ما يقوله المعطل يقول على الله ما لا يعلم، ويعارض قول الله وقول رسوله بما يزعم أنه معقول، فالحاصل أن من صفاته سبحانه وتعالى اليدين، فيجب الإيمان به على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إثباتهم ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، والنصوص الواردة في ذلك على ظاهرها وعلى حقيقتها، وهي نصوص مفهومة. فالله خاطب العباد بلسان عربي مبين، الله خاطب العباد بلسان عربي، والرسول عربي تكلم بكلام مفهوم. ومن العجب إن المفوض الذي ذكرت قولهم يقولون إن الرسول لا يعلم، حتى لا يعلم معاني هذه النصوص، ولهذا يسمى أهل التفويض يسميهم أهل السنة أهل التجهيل، لأنهم يجاهلون الرسول ويجاهلون الصحابة، يجاهلونهم بمعاني هذه النصوص، نصوص الصفات، يجاهلونهم بمعنى ويبقى وجه ربك، وجه ربك، ومعنى بل يداه، يداه غير مفهومة المعنى عندهم، فلا الرسول يعلمها ولا الصحابة، وهذا ضلال مبين. كل ذلك ليسلم لهم الباطل، باطلهم وهو تعطيل الصفات ونفي الصفات، ومن ذلك نفي اليدين عن الله تعالى، الله عن قوله علو كبير. وقول الناظم وكلتا يديه بالفواضل تنفع او تضع، ذكرت انه استمد هذا المعنى من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والبسط يطلق ويراد به ضد القبض، بسط اليد وقبض اليد، والله يقبض يديه ويبسطهما كيف شاء. ومن معاني البسط الجود وكثرة العطاء، والله تعالى جواد كريم، هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فيداه مبسوطتان بكثرة الجود والعطاء، فلهم يعني فيداه مبسوطتان ويبسطهما مبسوطتان بالعطاء دائما، وهو تعالى يبسطهما ويقبضهما كيف شاء، كما جاء في حديث أخذه للسماوات والأرض، وأنه يأخذهما فيقبض يديه ويبسطهما. فالله تعالى جواد كريم. وفي الحديث الصحيح يمين الله، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يظل ما في يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ما تيسر في موضوع صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه أربعة أبيات ضمنها الناظم مسألة النزول. أي النزول الإلهي، نزول الله إلى السماء. وقل ينزل الجبار، وقل أيها السني المسلم، قل بقلبك ولسانك إقرارا وإيمانا، قل ينزل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقل ينزل الجبار، والجبار اسم من أسماء الله مذكور في سورة الحشر، وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقل ينزل الجبار في كل ليلة. نعم البيت، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد. نعم بلا كيف جل الواحد المتمدح عندك في كل ليلة بلا كيف، يعني بلا كيفية نعلمها. شوف يجب أن نتنبه إلى أن قول الأئمة بلا كيف ليس معناه نفي الكيفية، أنه ينزل بلا كيفية وليس لنزوله كيفية، لا، لا يقصدون نفي الكيفية بل نفي العلم بالكيفية. بلا كيف يعني بلا كيفية معلومة لنا، أو بلا أن يعني دون أن نقول كيف نؤمن ولا نقول كيف. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، يعني أقر بذلك بلا تكييف ولا سؤال عن الكيفية، لا تقول كيف ينزل، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. جل أي تنزه وتعالى سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات وعن كل نقص وعيب، وهو المتمدح، هو الذي يتمدع بذكر محامده وصفات كماله. وفي الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. الله أثنى على نفسه، يثنى على نفسه في كتابه وفي ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا، يعني إلى سماء الدنيا، سماها طبق أخذا من القرآن الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباق طبق فوق طبق، فتركبن طبقا عن طبق طباقا. ولهذا قال إلى طبق الدنيا، يعني إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا. والذي يظهر أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني إلى السماء الدنيا، طبق الدنيا يعني إلى الطبق الدنيا، إلى السماء الدنيا. إلى طبق الدنيا، نعم. يقول يمن بفضله، يعني ينزل ليمن بفضله سبحانه وتعالى على عباده، يمن بفضله. نعم. فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني بالعطاء والبذل. فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول وهذا نظم الناظم ينظم معنى ما جاء في الحديث، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأعطيه. يقول الله: ألا مستغفر، يقول ألا مستغفر، يعني هل من مستغفر من يدعو مثل من يدعوني. وقد جاء في بعض الألفاظ هل من مستغفر، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ألا مستغفر يلقى غافرا، يجد غافرا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح، استمنح والطالب للمنح والطالب للمنحة والعطية والنعمة، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنع. ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنع، أخذ من الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي هذا ذكر العام وهو الدعاء، الدعاء عام شامل لدعاء المسألة، لدعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم الخاص وهو قوله: من يسألني فأغفر، وأخص من سؤال المغفرة: من يستغفرني فأغفر. فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. النزول الإلهي قد تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه جمع من الصحابة، وأجمع على الإيمان به أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يؤمنون بأنه تعالى ينزل حقيقة لا مجازا، ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، ويقول ما جاء في الحديث، يقول الرب تعالى كما بما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم. فيثبتون النزول وينفون عنه المماثلة كما تقدم، ينزل لا كنزول الخلق، لا كنزولهم، ولا نعلم كيفية إثبات ونفي العلم ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. أجمع على ذلك أهل السنة لا خلاف بينه. وأنكرت الجهمية ومن تبعهم المعتزلة والأشاعرة أيضا، كلهم ينكرون حقيقة النزول، كلهم ينكرون حقيقة النزول. وأما موقفهم من الأحاديث فمن ادعى منهم إنها أحاد يقول هذه أحاد لا تثبت بها العقائد فيردها للأصل، وإذا لم يستطع ذلك وأقيمت عليه الحجة بأنها متواترة يفر إلى أحد الطريقتين المتقدمتين، يفر إما إلى التفويض فيقول هذه النصوص يعني من نوع المتشابه كما تقدم، متشابه لا تفهم، لا يفهم أحد معناها، فيجب التفويض والإمساك عن الكلام فيها، لا نتكلم فيها ولا نفهمها ولا نثبت بها شيئا. هذا معنى التفويض، لا نثبت بها النزول، النزول الذي حقيقته معروفة وهي وهو قرب من جهة العلو، النزول يعني أحاديث النزول يستدل بها أهل السنة على إثبات النزول، وفي نفس الوقت هي من أدلة العلو، لأن النزول إنما يكون من علو من فوق، فمن ينفي علو الله لا يمكن أن يثبت له نزول، لأن النزول. ولهذا قال بعض الأئمة يعني كيف تقولون في هذه الأحاديث يعني أحاديث النزول، نزول الرب؟ فقال أثبته فوق، إذا أنت أثبتت أن الله فوق فإنه تعالى يفعل ما يشاء أثبته فوق، فمن لا يثبت العلو لا يمكن أن يثبت النزول أبدا. فالسنة يثبتون العلو لله ويثبتون النزول. يثبتون أنه تعالى فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، مستو على عرشه. نعم. على ما يليق به ويناسبه ويختص به، لا يماثل في شيء من ذلك صفات المخلوق. فالنفاة المعطلة يعني يسلكون طريقين، إما طريق التفويض كما تقدم أو طريق التأويل، يعني هذا مسلكهم في النصوص، إما التفويض وإما التأويل. وفي هذا المقام أهل التأويل منهم يقولون ينزل، ينزل ملك من الملائكة، أو ينزل تنزل رحمته، يحطون شيء مثل ما يقولون في مثل قوله تعالى وجاء ربك جاء أمره، من عند الله ما يجي ولا لا يجي ولا ينزل ولا يفعل شيء، لا يفعل شيء، لا يقوم به شيء، لا تقوم به الأفعال، فيتأولون هذا بنحو هذا التأويل، فيقال لهم أولا هذا خلاف الظاهر، وثانيا هل يجوز أن يكون الملك يقول من يدعوني؟ الملك يخاطب العباد يقول من يدعوني؟ فأستجيب له من يسألني؟ من يستغفرني؟ هذا ما لا يجوز في عقل مسلم يعظم الله، هذا لا يقول. أو الرحمة تقول، فهذا التحريف باطل إلى باطل، فجمعوا بين التحريف والتعظيم، فنفوا حقيقة النزول عن الله، وحرفوا النصوص لدفع معارضتها لأصولهم ومذهبهم، تحريف، فيجمعوا بين التحريف والتعطيل، حيث يصرفون الكلام عن ظاهره إلى غيره بلا حجة يجب المصير إليه. والله سبحانه وتعالى فإذا فيجب الإيمان بأنه تعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل كما أخبر الصادق المصدوق. ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والصحابة والتابعون لهم بإحسان تلقوا ذلك بالقبول ولم يعارضوه بخيالات وأوهام وتقديرات وتستغرب، ولكن لما ظهرت البدع بدعة التعطيل الجهمية بدعة التجاهل جاءت المشكلات وجاءت التساؤلات وجاءت الإشكالات. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية حديث النزول في كتاب معروف شرح حديث النزول كتاب مجلد وتكلم فيه وذكر الأحاديث وذكر الروايات وذكر المذاهب في هذا الباب، يعني في موضوع النزول وذكر كل ما يتصل بهذه المسألة العظيمة. وطريق النجاة والسلامة الإيمان والتسليم، إيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو أعلم الناس بربه، فيجب الإيمان بما أخبر به وعدم معارضته بأي معقول. وكل التساؤلات التي تخالج النفوس حول النزول أو يتكلم بها من يتكلم ويسأل فيها هذه كلها منشأها قياس الخالق على المخلوق. فطريق الخلاص هو استشعار أن الله ليس كمثله شيء، فليس نزوله كنزول المخلوق، ينزل كيف شاء. وإذا استحضر المسلم هذا واستقر في نفسه اندفع عنه كل شيء، ليس كمثله شيء. إذن فلا تأتي بأي سؤال وبأي استشكال حول النزول. شيخ الإسلام في هذا الكتاب ذكر بعض الأمور التي ترد أو يعني ترد في عقول بعض الناس ويريدها بعض الناس ويتكلم بها، يعني مثل قضية اختلاف الليل والنهار وثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان. من فضلك اقلب الشريط. شيخ الإسلام في هذا الكتاب ذكر بعض الأمور التي ترد أو يعني ترد في عقول بعض الناس ويريدها بعض الناس ويتكلم بها، يعني مثل قضية اختلاف الليل والنهار وثلث الليل، يختلف من مكان إلى مكان، يعني سؤال متى كيف يكون النزول وهل ذلك يستلزم دوام النزول وما أشبه ذلك من الخلجات والأفكار والوساوس. نقول الله لا يقاس بخلقه، الله ليس كمثل شيء، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبخلقه. فالتخلص من كل التساؤلات والخلجات هو استشعار واستعظام أن الله ليس كمثل شيء وأنه لا يقاس بخلقه، إذن فنزوله ليس كنزول المخلوقين. وصفة النزول نقول أنها صفة فعلية، بالمناسبة صفة فعلية يعني تتعلق بها المشيئة، فنقول إنه تعالى ينزل كيف شاء، إذا شاء ينزل، إذا شاء كيف شاء. والثابت في السنة المتواترة هو نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر كما تقدم. وصع أيضا أنه سبحانه وتعالى يدنو عشية عرفة فيباهي لأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو كما جاء في الحديث المؤمن في ذكر الدنو. وأما ما ورد من النزول ليلة النصف من شعبان فالمعروف أنه لم يصح في هذا الشيء نزول في ليلة النصف من شعبان، وإن كان بعض العلماء يريد الأحاديث، لكن النزول الثابت المتواتر هو النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر. والمهم بالدرجة الأولى الإيمان بأن هذا واقع النزول الإلهي ذلك. فأي حديث يصح وينتظر النزول يجب الإيمان به، فالنزول ليس ممتنعا على الرب، بل هو فعل يفعله إذا شاء، كما يجيء يوم القيامة إذا شاء. والفعل الصفات الفعلية هي ما تتعلق به المشيئة، فكل ما تقول به إنه يكون إذا شاء ينزل إذا شاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء وتوعى العرش حين شاء ويجيء إذا شاء ويخلق ما شاء إذا شاء أو صفة فعلية. فالضابط بين الصفتين أن الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة وهي لازمة لذات الرب تعالى، والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة ولا تكون لازمة لذاته أزلا ولا تكون لازمة لذاته أزلا وأبدا. إذن النزول هو من الصفات الفعلية. ومن القول المأثور عن بعض الأئمة وهو الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يشير إلى موضوع النزول يزول عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. انظروا إلى هذا الرد الموجز البليغ، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. البيت الأخير ما. نعم. يقول روى ذاك قوم. روى ذاك إشارة إلى ما تقدم من النزول الإلهي وأنه ينزل في كل ليلة ويقول كذا ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا. روى ذاك قوم. روى ذاك قوم نعم لا يرد حديثهم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم يعني رواه الثقات الأدبات الذي لا يجوز رد حديثهم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم. نعم على خاب قوم كذبوهم وقبحوهم. إشارة إلى المعطلة الذين أنكروا نزول الرب سبحانه وتعالى وردوا هذه الأحاديث. إما ردوها تكذيبا لها وإما تأويلا وتحريفا لها. ردها إما بالتكذيب والتحريف. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم نعم ألا خاب قوم كذبوهم خابوا وخسروا وقبحوا. كلمات من المؤلف في ذم أولئك المعطلة نفاة الصفات الذين ردوا السنن الصحيحة بل ردوا نصوص القرآن وحرفوها تمسكا بأصولهم الباطلة واعتمادا على استدلالاتهم وشبهاتهم وحججهم الزائرة. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. خابوا وقبحوا. قلت إن هذا الصفة أيضا مما تتفق فيها الطوائف الثلاث يعني كلهم أيضا الجهمية هذا ما يعني الجهمية هم أئمة المعطلة ينفون الأسماء والصفات جميعا والمعتزلة يشاركونهم ويشابهونهم في معظم ذلك لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الصفات السابقة كما في المشهور عنهم وينفون السائر الصفات ومن ذلك النزول. وطريقتهم واحدة الطريقة الجميع واحدة كلهم ينفون حقيقة النزول عن الله تعالى لكن يختلف موقفهم من النصوص. يعني منهم من يسلك فيها طريق التفويض إذا لم يستطع ردها طريق التفويض وهو نفي يعني القدرة على فهمها نفي معرفتها نفي إمكان معرفتها معرفة معانيها يعني يقول إنها لا يفهم منها شيء ولا وإنما تعبدنا الله بتلاوتها تلاوة القرآن. والمثل الثاني مثل التأويل الذي حقيقته التحريف هم يسمونه تأويلا لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل ولكن تأويلاتهم لأهل النصوص هي من التحريف المذموم الذي وصل الله به التحريف تحريف الكلم عن مواضع وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة. صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر بغير حجة يجب المصير إليه. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وجيراه قدما ثم عثمان لارجحوا ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم لرة لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح. الله نلاعب الناظم ذكر بعض المسائل التي وقع التي المتعلقة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ذكر مسألة الكلام ومسألة الطوية ومسألة إثبات اليدين ومسألة الجسم. فذكر في باب الأسماء والصفات أربع مسائل، وهي ترشد إلى ما وراءها. فكرر فبين فيها مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، وأشار إلى المذاهب المخالفة، ونص على الجهمية بالذات لأنهم الأصل في هذا الباب، نص على الجهمية في قوله وقد ينكر الجهمية. فالجميع هم الأصل في هذا الباب، ومن تبعهم يمكن أن يقال ويعبر عنهم أو يدخلون في مسمى أو في اسم جهمية أو جهمي بقدر بحسب المشابهة. فالمعتزلة يقال لهم جهمية أحيانا، فيدخلون في مسمى جهمية في بعض الصفات لنفيهم سائر الصفات، والمعتزلة جهمية في المسائل التي وافقوا فيها الجهمية جهمية. وإذا كانوا قد إذا كان من مذهبهم نفي أكثر الصفات إذا فهم جهمية بدرجة، ليسوا جهمية محضة، ليسوا جهمية بإطلاق، لكنهم وافقوا الجهمية في أكثر مسائل الصفات. وبعد هذا ينتقل إلى ما يجب اعتقاده في الصحابة، ينتقل الناظم إلى ما يجب اعتقاده في الصحابة. والواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بفضلهم وتفاضلهم ومحبتهم وإنزال كل منهم منزلته، والكف عن ما شجر بينهم، ومعرفة أقدارهم والثناء عليهم والدعاء لهم رضي الله عنهم أرضاهم. فدل القرآن على فضلهم، ودلت السنة على فضلهم عموما وخصوصا، على فضلهم عموما كقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن، هذا في تفضيل للصحابة إجمالا عموما، خير الناس قرن. وقوله لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أن ذهب ما بلغ مج أحدهم من أرضه. ومن أدلة فضل الصحابة في القرآن آيات كثيرة، الآيات التي في شأن المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إلى قوله هو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهم متفاضلون، وقد جاءت النصوص أيضا في تفضيل أعيان منهم وجماعات بخصوصها، فيجب الإيمان بالفضل العام لهم وبالفضائل الخاصة ببعضهم. فأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق باتفاق أهل السنة. فهو أسبق السابقين إلى الإسلام، وهو الصاحب الأول، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي نوه الله بصحبته في قوله إذ يقول لصاحبه لا تعزن إن الله معنا. فحظه من الصحبة أوفر حظ، فهو أحظاهم وأكملهم حظا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. والأدلة على فضله من السنة الكثيرة، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته ليصلي بالناس، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واتفق الصحابة على تقديمه في الخلافة، ومن بعده عمر في الفضل باتفاق أهل السنة، أفضلهم عمر رضي الله عنه بعده. وقد ورد فيه في فضله أحاديث، كذلك أحاديث كثيرة في فضله وفضل أبي بكر. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه يقول كثيرا ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومن ذلك حديث رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان على قليب عليها دلو، فنزع منها دلوا أو دلوين ثم أخذ أبو بكر، نعم، فنزع منها دلوا ذنوبا أو ذنوبين، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستعال تغربا فلم أرى عبقريا يفري فرية. حتى ضرب الناس بعظم، ومن ذلك حديث ابن عمر في الصحيح قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ومن بعد الخليفتين عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، ومن بعده علي وهو رابع الخلفاء الراشدين. فأما أبو بكر وعمر فاتفق على السنة على تقديمهما سلفا وخلفا، وأما عثمان وعلي فقد كان هناك خلاف عند السلف بين السلف، يقول الدولة الإسلامية ابن تيمية في العقيدة الوسطية، فقدم قوم عثمان وسكتوا، قالوا خير عليهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتوا، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، فصار في مفاضلة بين عثمان وعلي ثلاث مذاهب: تقديم عثمان تقديم وتقديم علي وقول بالتوقف، لكن يقول ثم استقر مذهب أهل السنة، استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان. ويدل له حديث ابن عمر الذي ذكرته وهو في صحيح البخاري، قوم توقف. فالذي عليها للسنة والجماعة أن الخلفاء الراشدين أنهم أن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، وبهذا يعلم أنه يعلم الفرق بين تفضيل علي على عثمان وتفضيل علي على أبي بكر وعمر. فتفضيل علي على أبي بكر وعمر هذا مذهب الرافضة المبطلين، الرافضة أو الشيعة عموما، فهذا هو المنكر وهذا هو البدعة المخالفة للسنة الصحيحة. فهذه المسألة ليست مما يبدع بها يعني مما يبدع به القائل بها، لكن يقول الذي ينكر هو الطعن في خلافة عثمان، فالطعن في خلافة عثمان هذا هو المنكر، فيجب الاعتراف بأن خلافته خلافة الراشدة، وأنهم جميعا هم الخلفاء الراشدون، وبكر وعمر وعثمان. الخلفاء الراشدون إذا أطلقوا في كلام أهل العلم ينصرف إلى هؤلاء الأربعة، إذن فهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. ومن فضائل علي رضي الله عنه حديث معروف هو قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لو أعطينا الرائق غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم تبين أنه علي لما أصبر وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ نعم، قل لي هذا النظم واحد واحد. نعم، وقل: وقل إن خير الناس بعد محمد وجيراه قدما ثم عثمان الأرجح. يقول وقل خيرا، وقل إن خير الناس، خير الناس يعني خير هذه الأمة، وإذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم فالنتيجة أن أبا بكر وعمر هم خير بعد الأنبياء. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصحابة إجمالا: إنهم خير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون. وقل إن خير الناس يعني بعد نبيهم بعد الأنبياء، إذا قال بعد نبيهم فإنه يتعين إن خير الناس يعني من هذه الأمة، إن خير هذه الأمة بعد نبيها وهذا أولى لقوله بعد نبيها، لكن إذا قلنا إنهم خير الناس عموما يعني بعد الأنبياء. الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه أبو بكر وعمر، وقال إنهما وزيرا لأنهما العضدان والمعينان له، كان ملازمين له ودائما هما معه كما في حديث علي المشار إليه آنف. وزيراه ثم عثمان الأرجل، وزيراه قدما يعني أولا، ثم عثمان الأرجح. وهذا تقرير من الناظم لما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أقول لما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وعثمان الأرجح يعني على من سواه من الصحابة بعد أبي بكر وعمر، أرجح هو أفضل ممن سواه عدا أبي بكر وعمر. وقل إن خير الناس بعد نبيه بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. نعم. وبعده ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ورابعهم رابع الخلفاء الراشدين ورابعهم في الفضل. وبعدهم ورابعهم خير البرية بعدهم، لا رابعهم في الفضل خير البرية بعدهم، خير البرية بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، خير البرية بعدهم هو علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه حليف الخير بالخير منجح، حليف الخير يعني ملازم للخير، ملازم للعلم والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. ورابعهم خير البرية بعدهم، خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. نعم. صادق. وإنه لرق لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح. هذا البيت يروى فيه الناظم إذا ما عد الله لهؤلاء الرأس وأمثالهم من النعيم المقيم. وإنهم هذا يعود إلى من تقدم ذكرهم من الخلفاء الأربعة. وإنهم لرق أو والرهط أو وإنهم الرهط هذه اختلافات في رواية هذا البيت. وأظن الشارع التفاريد مشى على إنهم اللام وإنهم للرهط لا ريب فيهم، يعني الرهط لفظ يطلق يقولون من الثلاثة إلى العشر الرهط. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، لا ريب في فضلهم أو لا ريب فيما ذكر من مما أعد الله لهم، وكانوا يشير إلى أنهم مبشرون بالجنة. وإنهم قد يترجح العطب الواو وإنهم والرهط لا ريب فيهم، يعني بقية العشرة على نجب، على نجب، على نجب الفردوس. النجب جمع نجيبة، وهي الرواحل القوية الحسنة الجميلة. على نجب الفردوس في الخلد أو بالخلد تسرح، يشير في هذا البيت إلى أنهم مبشرون من المبشرين بالجنة. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام بشراهم بالجنة عموما مع العشرة ومع غيرهم، فهؤلاء مخصوصون في الفضل وهم من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنهم والرأس لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح، يعني في جنة الخلد تسرح وتذهب هنا وهناك كما يشاءون وكما هيأ الله لهم من النعيم المقيم. فالجنة فسيحة واسعة ينطلق فيها أهلها ويتمتعون بما أعد الله لهم فيها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم بمنه وكرمه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما معنى حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟ يعني من حيث فضل الاستلام والتقبيل يوضح نفس الحديث، نفس الحديث آخر. كم من الحديث يمين الله في الأرض، فمن استلمه وقبله فكأنما طاف الله وقبل يمينه. المقصود منه الدلالة على فضل استلامه وتقبيله، ولا يفهم منه، لا يفهم منه العاقل الذي يفهم دلالة الكلام، لا يفهم منه أن الحجر هو يد الله تعالى، لا. ولهذا قال يمين الله في الأرض والله تعالى في السماء. وثانيا أنه قال فمن استلم وقبل فكأنما، ولم يقل فمن استلم وقبل فقد استلم الله وقبله، فقال بل قال فكأنما طاف الله. فمن استلمه وقبله فكأنما طاف الله، ولم يقل فمن استلمه وقبله فقد طاف الله، بل قال فكأنما. والمشبه غير المشبه به، كما أوضح ذلك الإمام ابن تيمية في العقيدة التجمهرية، فارجع إليه. ذكر الحديث وذكر توجيهه ورد على من يزعم أن ظاهره معنى فاسد، وبين أيضا أنه أثر، يعني لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل المعروف أنه من قول ابن عباس، ولكنه يمكن أن يقال إن له حكم الرب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما قال إن الله إن لله سمع ووضع يده على أذنه. إيش؟ أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه وسبب على عينه. قال أهل العلم معناه التنبيه على حقيقة السمع والبصر، أن الله يسمع حقيقة بسمع ويرى ببصر، تنبيه على الحقيقة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله يقبض الأرض والسماوات ويبسط يديه، جعل الرسول يقبض يده ويبسطها، الرسول جعل يقبض ويبسط للتنبيه على إرادة الحقيقة، إرادة الحقيقة. ولا يؤخذ من هذا أن لله عينا أو أذنا لا، لكن العينين ثبت أو إثباتهما بأدلة سوى هذا، كقوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وما أشبه ذلك، ولتصنع على عيني. أما هذا الحديث لا يستدل به على يعني إثبات العين، كما لا يستدل به على إثبات الأذن. نعم. أحسن الله إليكم. كثر السؤال عن قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. الأيد في هذه الآية بمعنى القوة، الأيد بمعنى القوة، ليس بمعنى، ليس معناه جمع يد. فلا نقول إن الله بنى السماء بيديه، لا، بل الله تعالى بنى السماء بقوة. فأيد مصدر، آد يأيد أيدا، كما قال سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، داود ذا الأيد يعني له أيدي، لا ذا الأيد أي ذا القوة. إذن الآية والسماء بنيناها بأيد تدل على أي صفات الرب؟ هل تدل على إثبات اليدين؟ لا، تدل على أي صفة؟ تدل على إثبات القوة. ومن ال... يعني المناسبات إن هذه السورة نفسها بعدها بقليل سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فورد ذكر القوة في هذه السورة صفة لله في موضعين، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، إن الله، وفي قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قد يرد علينا المفوض ويقول الأسلم أن لا نخوض في الصفات لأن لا نقع في التشبيه، فما الرد وجزاكم الله خير؟ هذا السؤال الأسلم هذا يرجع إلى عبارة أولئك المعطلة المفوضة المعطلة، يعني اعلموا أن المفوضة معطلة، ضعوا في أذهانكم أن المفوضة معطلة، لا تظنوا أنهم مثبتة، لا هم معطلة. فيقولون، يقول بعضهم تلبيسا وتمويها إن طريقة السلف هي طريقة التفويض وهي أسلم، وطريقة الخلف طريقة التأويل وهي أعلم وأحكم، وهو كلام باطل متناقض. فالمعقول أن ما كان أسلم هو أعلم وأحكم، وما كان أعلم وأحكم فهو أسلم، فهل تكون السلامة في الجهل وقلة الحكمة؟ كلا. وكلمة إن الخوض فيها يؤدي إلى التشبيه، هذا إنما يؤدي التشبيه عند صاحب الذهن الفاسد الجاهل أو الذهن المتسمم بمذهب التعطيل، وإلا فالكلام في أسماء الله وصفاته في تعريف. أنت أيها المفوض هل عرفت ربك؟ لا والله. لو قلت له هل لله وجه؟ قل لا أدري. لا، بل المفوض يقول ليس لله وجه حقيقة موصوف بكذا بالجلال، ليس له يدان يفعل بهما، وينفي كل الصفات. ما تقول في قلب ويبقى وجه ربك؟ يقول الله أعلم بمراده، ما أدري ايش معنى الوجه. بل يداه، ما معنى يداه؟ يقول ما أدري والله، الله أعلم بمراده. انظروا له، جاهل وتعطيل، جاهل وتعطيل. وماذا يتضمن هذا المسلك؟ يتضمن أن هذه النصوص لا تفيد علما ولا هدى ولا بيانا ولا شفاء، لا يحصل بها بيان ولا هدى ولا شفاء. فمذهب التفويض القول بالتفويض يتضمن ان هذه النصوص خاليه عن العلم والبيان والهدى والشفاء. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإنهم والرق لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ومالحة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهري والزبير الممدح. قول الناظم: وإنهم يريد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم الذين تقدم ذكرهم ونوه من منزلتهم، وتقدم القول في مذهب أهل السنة والجماعة فيهم. والصواب في هذه الكلمة أنها بالواو والرق، تعين أنها وإنهم والرق، لأن الناظم فسر الرق في البيت الذي بعده بقية العشرة. فإنهم يعني فإن الخلفاء الراشدين وبقية العشرة والرق، لأنه فسرهم. والراق اسم جمع لا واحد له من لفظة، وهو يطلق على عدد معين من الثلاثة إلى العشرة في المشهور. وإنهم والراق لا ريب فيهم على نزل الكلام، لا ريب فيهما يعني لا شك، يعني لا شك في فضلهم، او لا شك في انهم على نجب الفردوس، اشاره الى بشارتهم بالجنه. فهؤلاء العشره: ابو بكر، عمر، عثمان، وعلي، وسعيد بن زيد، وسعد بن ابي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وابو عبيده بن الجراح، والزبير بن عوام. هؤلاء هم العشر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.